يسأل عن حديث الرؤيا جزء من النبوة أو من 50 جزءا من النبوة. هذا الحديث طبعا حديث الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة جاء في الصحيح، وجاء روايات متعددة في ذكر العدد، اختلفت الروايات في ذكر العدد. كل الحفاظ كلام في الجمع ما بين هذه الروايات، ومن أصح روايات جزء من 46 جزء من النبوة، هذه أصح روايات.